ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الأخوة المؤمنون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كما قدم أخي الكريم شيخ لقمان عن أهمية هذه الحلقة التي أعدها وقام على إعدادها مكتب الدعوة في الروضة، وكما تعلمون سيشارك بإذن الله في الأيام القادمة عدد من الإخوة المشايخ. هذه الحلقة حلقة تعليمية مهمة جاءت في وقت مهم، كما أشار في قضية أهمية الجهاد في سبيل الله. ونحن سنقف مع هذه الغزوة التي هي غزوة حنين من باب الوقوف مع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأننا كثر السؤال هذه الأيام أين المخرج؟ الأمة تتخبط في واقعها وتخرج من نفق إلى نفق، حتى كاد أن يحل اليأس في قلوب كثير من الناس. ونقول إن المخرج بما بينه المصطفى صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. هذا هو المخرج، وهو طريق النجاة. فإنه حري بنا أيها الأحبة، في وقت تشتت فيه المسلمون وازدادت المصائب والكوارث، أن نعود إلى المنبع وإلى المصدر وإلى الأصل، إلى الكتاب والسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. ويقول جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويقول جل وعلا: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذن الرجوع إلى السنة أصل في منهج الدعوة أيها الأحبة. وما ضعفت شوكة المسلمين وما تفرقت كلمتهم إلا لبعدهم عن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإننا نقف هذا اليوم مع السنة التزاما بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض ابن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون. فقلنا: يا رسول الله، إنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. طيب، نحن رأينا اختلافا كثيرا، فأين المخرج يا رسول الله؟ المخرج وهو يوجه صحابته صلى الله عليه وسلم: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ها نحن نرى اختلافا كثيرا، ونرى مصائب عدة في واقع هذه الأمة. فدلهم على المخرج صلى الله عليه وسلم فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها وتمسكوا بها. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. من هذا المنطلق جئنا نتحدث في هذه الغزوات أيها الأخوة. وغزوة اليوم التي نبدأ بها حديثنا هي غزوة حنين. وغزوة حنين من أعظم المعارك الفاصلة في تاريخ الإسلام، وهي من آخر غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم. وسأجملها لكم بكلمات، ثم أقف مع الدروس العظيمة التي وردت في هذه الغزوة. هذه الغزوة ورد فيها دروس عظيمة جدا تغيب عن ذهن كثير منا. وأنا أقرأ في السيرة، أقرأ في الأحاديث، وجدت فيها من الكنوز ما أعلم أنني لن أستطيع أن ألقيه في هذه العجالة، ولكنني سأختار أعظم هذه الدروس وهذه الوقفات في هذه الليلة. ولكن قبل هذه الوقفات أعطي موجزا مختصرا في بضع دقائق لهذه الغزوة. عندما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وفتح الله له مكة في رمضان، بلغ عرب الطائف ومن حولهم بانتصار المسلمين وبفتح مكة، فخافوا خوفا عظيما وقالوا نحن سنكون بعد مكة، فأعدوا عدة، وكانوا يعدون قبل ذلك، كانوا يعدون لهذه المعركة، حتى ورد أنهم كانوا يعدون منذ سنة لغزو الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما علموا أن الرسول جاء إلى مكة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى مكة وافتتح مكة، قالوا فلنبدأ به قبل أن يبدأ بنا. فجاء مالك بن عوف وكان سيدا في قومه، وجمع هوازن وتقيف وبني مالك وبني جشم وغيرهم من قبائل العرب المتاخمة للطائف، ونزل بهم بعد رمضان إلى مكة لمهاجمة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما علم الرسول صلى الله عليه وسلم خرج بعد رمضان في السنة الثامنة من الهجرة في اليوم الخامس أو السادس من شوال لملاقات مالك بن عوف ومن معه من هوازن وثقيف، وفعلا التقوا في حنين. ولكن كان أهل الطائف قد سبقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المواقع المهمة، وعندما خرجوا وهم في الطريق وكان عدد جيش المسلمين 12 ألفا، 10,000 من الذين جاءوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة، و2,000 من الطلقاء أي من الذين أسلموا في الفتح. فخرجوا إلى حنين، فلما رأى بعض المسلمين هذا العدد الهائل، رأوا هذا العدد الكبير، قال قائلهم لن نغلب اليوم من قلة، واستمروا. وعندما قربوا من الموقع الذي عسكرت فيه هوازن وتقيف بقيادة مالك بن عوف، بدأ الرسول يستطلع أخبارهم، وأرسل أحد الصحابة ليستطلع خبرهم، وجاءه بالخبر. وعندما اصطف الصفان مع بعد الفجر مباشرة، وقد قرر مالك بن عوف أن يبدأ قبل أن يبدأ به، فقد أخذ روح المبادرة، فتعجل بعض الشباب وسرعان الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغشوا في المعركة دون أن يكون عليهم دروع أو سلاح كما ورد في الأحاديث الصحيحة، فرماهم أولئك بالنبل لأنهم قد تحصنوا في أماكن مهمة في الجبال وفي نواحي المنطقة التي عسكروا فيها، فسرعان ما انهزم القوم وولوا على أدبارهم وهربوا من المعركة، حتى بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده وليس معه إلا قلة. في بعض الروايات بقي معه رجل واحد، وفي بعض الروايات بقي معه 4 رجال، وكان عدد هوازن قرابة 20,000. فانطلقوا يقاتلون حتى ارتج القوم وولوا الأدبار، وبخاصة الطلقاء والأعراب وسرعان الشباب الذين أسرعوا من القوم، حتى قال بعض القائلين لم يردهم إلا البحر، وقال آخر من الذين كانوا حديث عهد بإسلام بل من المشركين منهم من قال، لأنهم كانوا قد جاءوا يرقبون المعركة ولم يدخلوا فيها، اليوم بطل السحر، بل قد ارتد بعض الناس ممن كان أسلم بالأمس من طلقاء مكة. وبقي الرسول صلى الله عليه وسلم ينادي، ثم أمر العباس وكان جهير الصوت فنادى، فبدأ الصحابة يأتون فردا فردا، والرسول صلى الله عليه وسلم ثابت في مكانه، ثابت في مقامه، حتى في بعض الروايات أنه كان يركب بغلة صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن ركوب البغلة يدل على الثبات والاستقرار والهدوء. وبدأ ينادي أيها الناس، وبدأ العباس ينادي، ينادي المهاجرين، ينادي الأنصار، ينادي أصحاب بيعة الشجرة، أصحاب الثمرة، فبدأوا يتوافدون فردا فردا، حتى في بعض الروايات أن جمالهم وخيلهم كانت ترفض أن تعود إلى المعركة، فينزلون منها ويأتون بأقدامهم، حتى تكامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة 100، قيل في الروايات 80 فردا، لاحظوا العدد، وقيل 100، فبدأوا في القتال، واشتد القتال، ثم أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم سفيات ورمى بها وقال انهزموا أو انهزموا، فما هو إلا وقد انهزمت حوازن في 100 من الناس فقط، انهزم المسلمون وهم 12,000، وانهزمت حوازن وأمامهم قرابة 100 فقط من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بدأوا في جمع الغنائم، وولت حنين إلى أوطاس، منطقة قريبة من حنين، ولمعلوماتكم فإن حنين هي الآن بعد قبل منطقة الشرائع، وأنتم ذاهبون إلى مكة قبل أن تصلوا إلى منطقة الشرائع في منطقة تسمى اليمانية، هذه هي حنين. فهربوا إلى أوطاس، فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم خلفهم أبا عامر الأشعري وأخوه أبو موسى الأشعري وأبا موسى الأشعري، فقاتل أبو عامر حتى قتل رضي الله عنه، ثم أخذ الراية أخوه أبو موسى الأشعري فقاتل حتى انهزمت ثقيف وهوازن، فلحقهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وحاصرهم في قلعتهم في الطائف قرابة 20 يوما، وقيل 30 يوما، وأبوا أن ينزلوا من الحصن، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجعرانة بالشرائع، وقد جمعت الغنائم وهي غنائم ضخمة جدا، 24,000 من الإبل، وقرابة 40,000 من الغنم، و4,000 أوقية من الفضة، و6,000 من السبي أي من النساء والذرية، غنائم لم يغنم المسلمون مثلها في تاريخهم أبدا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما الذي حدث؟ بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظر أياما لعل أهل الطائف يأتون، فلم يأتوا، فلما لم يأتوا قسم الغنائم صلى الله عليه وسلم وأعطى الطلقاء، أعطى المؤلفة قلوبهم، وأعطى المؤلفة قلوبهم، وأعطى عددا من المهاجرين والأعراب، ولكنه لم يعطي الأنصار شيئا صلى الله عليه وسلم، فوجدوا في نفوسهم، وكان لهم قصة سأذكرها من الدروس بإذن الله. ثم ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم وأحرم من الجعرانة واعتمر، ثم رجع إلى الجعرانة مرة أخرى وانطلق إلى المدينة ودخلها، وقد بقي على شهر ذي الحجة عدة أيام، وهكذا انتهت هذه المعركة. هذه بإيجاز عن هذه المعركة العظيمة. ونقف الآن أيها الأخوة مع الدروس التي وردت في هذه الغزوة. الدروس كثيرة جدا. من أول الدروس، والرسول سائر إلى حنين وقد بلغته هذه الجموع، وقيل له إن معهم أموالهم وأولادهم ونساءهم، لأن عوف بن مالك بن عوف قد جاء معه بالنساء والأطفال والأغنام والإبل والأموال. لماذا؟ قال حتى لا ينهزم أصحابه، لأنهم إذا عرفوا أن أموالهم وأهلهم معهم لا ينهزمون بسهولة. فلما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم فرح وقال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. الدرس هنا أنه مع هذه المحنة العظيمة الرسول صلى الله عليه وسلم كان متفائلا، وتفاؤل الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت في عدة مواقف، في قصة سراقة ابن مالك، والرسول مطرود من مكة صلى الله عليه وسلم كان يبشر سراقة كما ورد في بعض الآثار، في غزوة الأحزاب بشر صحابته وإن كان في هذه الأحاديث بعضها فيها بعض، ولكن كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اشتد فيه الأمر بشر صحابته. فروح التفاؤل لا تغادره صلى الله عليه وسلم. ولذلك في مهمة الداعية إذا كثر القنوط وكثر اليأس وكثرت المشكلات أن يبشر من معه. يا أخي الكريم، مع هذه المصائب التي نراها الآن في الأمة، ومع هذا الابتلاء، ومع هذا التقتيل، صورة سوداء حاركة، يجب أن نبشر بالنصر العظيم بإذن الله عاجلا أو آجلا. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يفعل وفعل في مثل هذه المعركة. الدرس الثاني، ولن أرتب الدروس، درس من أعظم دروس هذه المعركة. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا، فلم تغن عنكم شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ورد في كثير من الروايات أن هناك بعض الصحابة لما رأوا كثرتهم وهم قد خرجوا من مكة قالوا لن نغلب اليوم من قلة. أعجبوا بكثرتهم، لأن هذا من أضخم الجيوش التي خرجت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. فماذا كانت النتيجة؟ كانت الوقعة، وكانت الهزيمة النكراء، وهذا الجمع الحافل وهذا العدد الكبير لم ينفعهم من الله شيئا. هذا درس أيها الأخوة سأقف معه ونحن بأمس الحاجة إليه. مسألة الكثرة والقلة مسألة يخطئ فيها كثير من الناس، ويجب أن ننتبه لها. ليست العبرة أيها الأحبة في ميزان الشرع بالقلة والكثرة أبدا. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. إنني أوجه خطابي لكم ولمن يسمع هذا الكلام، نحن أمام درس عظيم. لا تغتروا بالكثرة، لا تغتروا بكثرتكم، ولا تغتروا بكثرة الأعداء وترهبوا كثرة الأعداء الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقد ذكر الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن من مسائل الجاهلية الاغترار بالأكثر، أنهم يغترون. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وهو يبين مسائل الجاهلية أن من أكبر قواعدهم الاغترار بالأكثر، الاغترار بالأكثر، أن من أكبر قواعدهم الاغترار بالأكثر، ويحتجون به على صحة الشيء فأبطل الله ذلك جل وعلا. قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا. وقال له صاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وولدا، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض. ليست العبرة بالكثرة والقلة أيها الأخوة، أيها الدعاة، يا طلاب العلم، يجب أن تفقهوا هذه الحقيقة التي رأيناها عيانا في غزوة حنين. ليست العبرة بالقلة والكثرة، فدائما الكفار هم الأكثر والمؤمنون هم الأقل. واستمعوا إلى بعض الآيات التي وردت في ذلك. منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ولكن أكثرهم للحق كارهون، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. أما المؤمنون فدائما هم القلة، هم الأقل، هم الندرة. وهكذا يأتي الشرع ليثبت ذلك. وما آمن معه إلا قليل وقليل من عبادي الشكور إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل منهم. العبرة أيها الأخوة ليست بالكثرة، بل إن الاحتجاج بالكثرة والإعجاب بالكثرة من مسائل الجاهلية. وهنا كثير من الناس الآن قد يعجب بكثرة الناس. نحن والله نفرح إذا رأينا كثرة المهتدين وكثرة الملتزمين، ولكن يجب ألا ننخدع في يوم من الأيام بهذه الكثرة، فإن الكثرة قد تكون وبالا على أصحابها كما كانت وبالا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه في حنين، فإن كثرتهم قد غرتهم، وقال قائلهم لن نغلب اليوم من قلة، فغلبوا مع كثرتهم، مع أنهم لم قد خرجوا منذ فترة قليلة من معركة، خرجوا منتصرين من معركة فتح مكة، ومع ذلك هزموا. فأقول إن الكثرة ليست هي المقياس أيها الأخوة، إنما المقياس بالالتزام بالحق. ولذلك رأينا هزم 12,000 وانتصر 100، كم الفرق بين الاثنين؟ الفرق عظيم، عظيم جدا. 12,000 يهزمون وينتصر 100. إذن لا عبرة في القلة والكثرة، ولذلك كان من أعظم أسباب هزيمة المسلمين في حنين أنهم اغتروا بالكثرة. فحذاري حذاري أن تغتروا بالكثرة، لا تغتروا بكثرتكم ولا تغتروا بكثرة أعدائكم. هنا يأتي سؤال يفرض نفسه، وقد يقول قائل إنه ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث أنه لن يغلب 12,000 من قلة، قد ورد عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه لن يغلب 12,000 من قلة، فكيف نفعل بذلك؟ وهذا الحديث رواه أبو داود وأحمد وأبو يعلى والدارمي والواقدي، فروي بعدة أسانيد وبمختلف الروايات، وهو عن ابن عباس رضي الله عنه لم يغلب 12,000 من قلة. كيف نجمع بينه وبين هؤلاء وعددهم 12,000 وقد هزموا؟ لأنه في بعض الروايات عند أبي يعلى ورد فيها ما صبروا، نعم لا بد من الصبر، شرط الصبر، وعند الواقدي ما اتحدت كلمتهم أنهم لن يغلبوا ما صبروا، وفي بعض الروايات أنهم لن يغلبوا أي لن يغلب 12,000 ما اتحدت كلمتهم. أما إذا لم تتحد كلمتهم فإنهم عرضة للهزيمة وعرضة لهذا الأمر، حتى لا يقع الإشكال كيف نجمع بين هذين الحديثين لن يغلب 12,000 من قلة، نقول ما صبروا وثبتوا وما اتحدت كلمتهم كما في بعض روايات الحديث. الدرس الثاني من أسباب الهزيمة أيها الأخوة، والصحابة منطلقون من فتح مكة رأوا شجرة يعلق عليها المشركون أسلحتهم يقال لها ذات أنوار، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أنتم أتقولون كما قال بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة؟ هنا قال العلماء من أسباب هزيمة المسلمين أنه وجد فيهم من عقيدته ضعيفة، والذين قالوا هذا الكلام قلة، قد يكون واحد أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة، مع 12,000. فكان من أسباب الهزيمة ضعف العقيدة عند بعض المسلمين. ولذلك هنا نتساءل لماذا تتأخر الانتصارات، لماذا تأخر انتصار المسلمين في كثير من بقاع الأرض؟ لأن لديهم ضعف في عقيدتهم. إذا كان هؤلاء ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هزموا لأن بعض الأفراد، حاشا لله أن يقول ذلك كبار الصحابة وممن تربى على يد الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إن الذين قالوا ذلك من الطرقاء، أي من الذين أسلموا وهم مسلمة الفتح، الذين أسلموا منذ أيام قليلة، هم الذين قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم وأنكر عليهم هذا الفعل، ووقعت الهزيمة. من أسباب الهزيمة أيها الأخوة موقف أشرت إليه في بيان عن الغزوة، وهو يتعلق بالمحاضرة التي ذكرتها قبل أسبوعين بعنوان على رسلكم، هو تصرف بعض الشباب من صراعان القوم، حيث دخلوا المعركة استعجلوا المعركة قبل أوانها. انظروا إلى بعض الروايات التي وردت في ذلك، فعند البخاري وغيره عن البراء قال له رجل: يا أبا عمارة، وليتم يوم حنين؟ قال: لا والله ما ولى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ولى ترعان الناس فلقيهم هوازن للنبل. وفي لفظ قال البراء: لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه خرج شبان أصحابه وأخفاؤهم، أي الخفيفين الذين لديهم خطة، خرج شبان أصحابه وأخفاؤهم ليس عليهم سلاح أو كثير سلاح، فأتوا قوم الرماة جمع هوازن وبني نصر ما يكاد يسقط لهم سهم، فرشقوهم رشقا ما يكادون يخطئون. هذا درس عظيم أيها الشباب، إن من أكثر ما تعانيه الدعوات قديما وحديثا هو الاستعجال، هو الحماس، هي العواطف. أرأيتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما استعجل هؤلاء الشبان ودخلوا في المعركة قبل أن تستكمل؟ وقعت الكارثة ووقعت الهزيمة. تحمسوا قبل أن يستعدوا، قبل أن يأخذوا الأسلحة، قبل أن يلبسوا الدروع، فوقعت المصيبة. فحذاري من العجلة، حذاري من العواطف الجياشة التي لا تنضبط بالضوابط الشرعية. انتبهوا لخفاف القوم الذين يصابون بخفة ويصيبون غيرهم بهذه الخفة، فإن هذه قد أوقعت المسلمين في غزوة حنين بهذه الكارثة، كما رأيتم في حديث البراء وهو حديث صحيح في روايات متعددة. فهذه أيضا من أسباب الهزيمة فرار الأعراب. الأعراب فروا عندما دخلوا في المعركة كما ثبت في الروايات الصحيحة أيضا، وهذا درس مهم جدا من أسباب الهزيمة، ما فعله الطلقاء. الطلقاء من هم؟ هم الذين أخذهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الفتح ثم قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، ثم أسلموا وكانوا حديث عهد بالإسلام. لما التحمت المعركة أول من فر من المعركة هم الطلقاء. وهذا يعطينا درسا عظيما، وهو أهمية التربية أيها الأحبة. هؤلاء الذين لم يتربوا سرعان ما فروا، وأقول هذا لماذا؟ لأن الصحوة فيها عدد من الشباب لم يلتزموا إلا قريبا، لم يعرفوا الالتزام الحقيقي إلا منذ سنوات معدودة أو أشهر، فقد يغتر بهم البعض، فقد يستثمن ورما. لا بد من التربية، ولا بد من الصبر على التربية. والطلقاء كانوا سببا رئيسا من أسباب الهزيمة في غزوة حنين، لأنهم لم يتربوا، لم يدخلوا في الإسلام إلا قريبا، فمن أول ما واجههم المعركة هربوا، بل إن بعضهم قد ارتد، وبعضهم قال: اليوم بطل السحر، اعتبروا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم سحرا، اعتبروا الوحي سحرا. وقال أبو سفيان وهو من الطلقاء ومن الذين أسلموا حديثا: لم يرد هؤلاء إلا البحر، أي بحر جدة، يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته. لما رآهم ولوا قال: لم يرد هؤلاء إلا البحر. أرأيتم إن التساهل في موضوع التربية أيها الشباب والصبر عليها يحدث مثل هذه النتائج. الاغترار بإقبال الناس دون العناية بتربيتهم يحدث مثل هذه الكوارث ويحدث مثل هذه المصائب. فلا بد من العناية بالتربية عناية تامة ودقيقة وبطيئة وعلى تؤدة ودون عجلة. من الأشياء التي سببت الهزيمة وتعتبر يا أخوان معركة حنين من أعظم المعارك التي وقعت فيها هزيمة بعد أحد. صحيح وقعت مؤتة، لكن مؤتة تعتبر انتصار، فتعتبر بعد أحد مشابهة لأحد. من أسباب الهزيمة أيها الأخوة كما ورد في بعض الروايات عند ابن إسحاق وغيره أنه أول ما هجم الصحابة انتصروا ثم انشغلوا في جمع الغنائم فجاءتهم هوازن بالنبل كما وقع في أحد، ثم وقعت الهزيمة. وهذا يذكرني بأحداث أفغانستان. لما بدأ انتصار أخواننا في أفغانستان ماذا حدث؟ اختلفوا على الغنيمة، اختلفوا على الدولة، اختلفوا على قسمة الغنائم. انظروا الأحداث الآن، يحارب بعضهم بعضا، يقاتل بعضهم بعضا، سالت دماء، دماء ذكية، دماء محرمة بسبب اختلاف إخواننا هداهم الله في أفغانستان على الغنائم. وكثير من الأسباب التي وقعت في حنين نجدها في قتال الأفغان، من أخطاء ومن تعجل ومن ضعف في العقيدة ومن استعجال للنتائج ومن اختلاف حول قسمة الغنائم، أمر محزن جدا. فأين نحن من هذا الدرس؟ درس له وقفة. هذا الدرس أيها الأخوة درس عجيب، هو درس قد يمر الواحد عنده من عنده ما ينتبه له. عوف بن مالك عندما جاء وجاء بالأغنام والإبل، أو مالك بن عوف عفوا، جاءوا معهم بدريد بن الصمح. تعلمون من هو دريد هذا؟ الشاعر المعروف العجيب هذا دريد جاء معهم للمعركة. لماذا جاءوا به للمعركة؟ انتبهوا أيها الأخوة، وهؤلاء المشركون كفار عصاة محادون لله ولرسوله، جاءوا لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهم دريد. تعرفون من هو دريد؟ دريد عمره 160 سنة عندما جاء. دريد أعمى البصر. دريد كان ثقيل السمع. دريد كان ضعيف البنية. 160 سنة. طيب لماذا جاءوا به؟ لأن في دريد ميزة واحدة اسمعوها، يقول: وجاءوا معهم بدريد وكان رجلا شيخ كبير ليس فيه شيء إلا التيمن برأيه ومعرفته بالحرب، وكان شيخا مجربا. عجيب هذا دريد. إذا جاءوا به من أجل رأيه فقط. 160 سنة أعمى ضعيف البنية، ما ينفع بشيء إلا بشيء واحد، أنه صاحب خبرة وتجربة وحياة طويلة، فهو صاحب رأي. فجاءوا به حتى يستفيدوا من رأيه. أرأيتم؟ والله لو أن كل واحد منا قدم للإسلام ما يستطيع لفعلنا العجب. ما في شيء إلا رأيه. وانظروا الرأي، والله نعم الرأي، قاله بالنسبة لهم لكن لم يأخذوا به، والحمد لله أنهم لم يأخذوا به. قال: إنني أسمع رغاء الشاه وثغاء البعير، ما هذا؟ فقال ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير ويعار الشاه. قالوا: ساق مالك بن عوف مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم. فقال: أين مالك؟ القائد استدعى القائد، قال: أين أنت؟ قيل: هذا مالك، ودعي له. فقال: يا مالك، إنك قد أصبحت رئيس قومك، وإن هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام، ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير ويعار الشاء. قال: سقت مع الناس أموالهم وأبناءهم ونساءهم. قال: ولم ذاك؟ قال: أردت أن أجعل خلف كل رجل منهم أهله وماله ليقاتل عنهم. قال: فانفض به، أي زجره، وقال له: راعي ضأن والله. قال لمالك بن عوف: راعي ضأن والله، لا تصبح قائد معركة، كيف تفعل ذلك؟ نعم، راعي ضأن والله، وهل يرد المنهزم شيء؟ يقول دريد: وهل يرد المنهزم شيء؟ وهل يرد المنهزم شيء؟ نعم، قال: راعي ضأن والله، لا تصلح لقيادة المعركة، وهل يرد المنهزم شيء؟ إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه، وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك. وصدق، ولكن مالك لم يأخذ برأيه، والحمد لله أنه لم يأخذ برأيه. يقول له: أنت مجنون؟ تأتي بالحرير والأطفال والغنم والإبل، إذا وقعت المعركة إن انتصروا انتصروا بهؤلاء بدون الأطفال والنساء، وإن هزموا المهزوم لا يرده شيء، فستصبح فضيحة عليه. وهذا الذي كان لما انهزمت خوازن وثقيل، هربوا وتركوا نساءهم وتركوا أموالهم، وغنم المسلمون 24,000 من الإبل و40,000 من الغنم و4,000 أقية و6,000 من السبي من النساء والأطفال. الشاهد، هذا الرجل تصوروا جاء به قومه من أجل رأيه، وهو رجل كبير 160 سنة، أعمى ضعيف مريض، ولكن من أجل الرأي. أرأيتم كيف يقدم الإنسان ويخدم دينه؟ كيف يخدم مبدأه؟ كيف يخدم عقيدته؟ إذن والله ما أحوجنا نحن المسلمين إلى أن نستفيد من كل مسلم بما معه، صاحب الرأي برأيه، صاحب الشجاعة بشجاعته، صاحب المال بماله، صاحب العلم بعلمه، صاحب الإقدام بإقدامه. وهذا مع كل أسف لم يحدث بعد على المستوى المطلوب. هذا درس عجيب من دروس الكفار، يجب نحن أحق بهذا الدرس منهم، وأن نستثمر الطاقات الموجودة. بالعكس، عندنا نحن إذا بلغ الرجل 60 سنة واكتمل تجربة وعقلا وخبرة قيل له مت قاعد 60 سنة في أحسن أحوال. نعم، الغرب يستفيدون من كبارهم بعد 60 ويبلغون 80، والحمد لله أن مثل هذا الأمر استثني منه كثير من علمائنا، وإلا لخسرناه. كم نحتاج إلى صاحب 60 هذا 160 سنة وينفع قومه برأيه؟ ألا نستفيد نحن من كل صاحب رأي برأيه، من كل صاحب علم بعلمه؟ وهكذا من الدروس أيها الأخوة، درس يحتاج إلى وقفة يسيرة، وهي مشكلة فيها إشكال يا أحبة الكرام، قضية السرية والعلانية. نحن واقعون في مشكلة، نسأل الله أن يعافينا وإياكم منها، وأنا أقصد عموم الدعاة وطلاب العلم وشباب الصحوة، إفراط أو تفريط، وقليل من يلتزم الوسط في موضوع السرية. هناك من ما يعمل لا يعمل من الإسلام عمل إلا بالسرية، في بلد التوحيد أهله مسلمون وإخوانه مسلمون، ولكن كل عمله سر في سر، وهذا غلو. وآخرون يعتبرون السرية بدعة من البدع، بل من كبائر البدع، ويتهمون الدعاة أو بعض الدعاة أو بعض طلاب العلم أو بعض شباب الصحوة بالسرية. سبحان الله، وهؤلاء مخطئون وهؤلاء مخطئون. أريد أن أقف معكم وقفة يسيرة يا أحبة الكرام ليتبين هذا المنهج حتى لا تزل أقدامنا. أقول وآمل أن تعوا ما أقول. الذين يوغلون في السرية ويبالغون في السرية ويجعلون أعمالهم كلها سر في سر مخطئون، والذين أنكروا السرية وجعلوها بدعة من البدع مخطئون، بل هم المبتدعون. لماذا؟ لأن السرية ثابتة في الأدلة الصحيحة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وليس في مكة فقط. السرية أيها الأخوة إذا أخذت بقدرها دون إفراط أو تفريط فإنها ثابتة. وقد سألت سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز عن موضوع السرية، فقال إن السرية تؤخذ بقدرها، تزيد في مكان وتنقص بمكان، تختلف من بلد إلى بلد ومن مجتمع إلى مجتمع، وقد يكون بعض العمل سرا ولا بد من ذلك. فأقول لهؤلاء الذين يحرمون السرية ويجعلونها بدعة من البدع: على رسلكم، أنتم مخطئون وواهمون. وأقول لأولئك الذين غلوا في السرية وجعلوا أعمالهم كلها سرية في تجمعاتهم وطلبهم للعلم وذهابهم وإيابهم. أقول لهم أنتم مخطئون، لأن الأصل في الدعوة، اسمعوا مني، الأصل في الدعوة هي العلمية، الأصل في الدعوة الإسلامية هي العلمية. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. الأنبياء والرسل عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام جهروا بدعوتهم ليلا ونهارا سرا وجهرا. لماذا أقول هذا وما علاقة ذلك بحنين؟ حنين كما تعلمون من آخر الغزوات، ومع ذلك ثبتت فيها السرية. قد ثبتت السرية قبل ذلك في عدة مواقع، ثبتت في دار الأرقم في مكة، وثبتت في بيعتي العقبة، وثبتت في هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، أليست سرا؟ وثبتت في كثير من الغزوات، وثبتت في خروجه مع أصحابه. كثيرا ما يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم وما معه إلا أبو بكر وعمر، أي وأحيانا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ينفردون عن بقية المسلمين، هذا عمل سري. نعم، اسكن جبل فإنما عليك صديق وشهيدان، والأحاديث كثيرة في اجتماع الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر، أو مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وحدهم دون غيرهم، وقد ثبت في ذلك أحاديث صحيحة. أما في حنين فإنها لما حدثت مشكلة الغنائم ووجد الأنصار في نفوسهم شيئا، طلب الرسول صلى الله عليه وسلم من سعد رضي الله عنه أن يجمع له الأنصار، سعد بن عبادة، من سعد بن عبادة قال اجمع لي الأنصار. فلما جمعهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم: أفيكم أحد من غيركم؟ لاحظتم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في حنين طلب باجتماع الأنصار وحدهم دون أن يدخل فيهم أحد، ولا من المهاجرين، لم يحضر لا أبو بكر ولا عمر ولا العباس ولا غيره، بل سألهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أفيكم أحد غيركم؟ أي من غيركم؟ أفيكم أحد من غيركم؟ قالوا: لا يا رسول الله، إلا ابن أخت لنا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ابن أخت القوم منهم. إذا ما في مانع دخوله، أما إذا كان غيره يطلع، ما له علاقة في الاجتماع، هذا اجتماع خاص في الأنصار. هكذا ثبت في الأحاديث الصحيحة، ما دخل في هذا الاجتماع ولا أنصار ولا مهاجر ولا أحد من الطلقاء، مع أنهم مسلمون وفيهم كبار الصحابة، جعله خاصا بالأنصار. باب من خص بالعلم قوما دون آخرين. يريد الرسول أن يحدثهم حديث خاص ما يخص المهاجرين، ما له علاقة بالمهاجرين، هذا نوع من السرية. بل سألهم: أفيكم أحد من غيركم؟ قالوا: لا يا رسول الله، إلا ابن أخت لنا، هو ليس من الأنصار لكن خوارها الأنصار. قال: ابن أخت القوم منهم. إذن يا أحبة الكرام، يجب أن نفهم السرية على وجهها الصحيح، فلا إفراط ولا تفريط. وأقول: الأصل في العمل الإسلامي، الأصل في الدعوة هي العلمية، ولكن حتى مع قيام الدولة قد يحتاج إلى السرية. الرسول صلى الله عليه وسلم احتاج إلى السرية حتى بعد قيام الدولة، وليست خاصة في مكة كما يقول البعض، أبدا، فيه أحاديث كثيرة جدا في فتح مكة عندما التقى مع حاطب ومن معه، حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه ومعه الصحابة، كانت خاصة ببعض الصحابة، بعض كبار الصحابة لم يحضروها. إذن ما كان الرسول يخرج لمعركة إلا ورى بغيرها إلا غزوة تبوك. إذن هذه سرية، السرية إذا أخذت بقدرها دون إفراط أو تفريط فإنها مشروعة. أما الغلو فيها كما هو واقع عند كثير من الناس، هذا هو الخطأ، فلا إفراط ولا تفريط. من الدروس العظيمة درس من أعظم أسباب انتصار المسلمين ثبات الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى كما في بعض الروايات لم يثبت إلا وحده صلى الله عليه وسلم، وقيل معه أربعة: أبو بكر وعمر وعلي والعباس، وقيل ثمانية وقيل عشرة، لكن ثبات الرسول كان ثابت حتى نادى على الأنصار والمهاجرين فحضروا. أقول هذا الدرس إن ثبات الداعية على مبدئه من أعظم وسائل انتصاره. من الملاحظات التي نراها عدم ثبات بعض الدعاة على مبادئهم، كل يوم له رأي يغير مواقفه. ثبات الداعية من أعظم وسائل الانتصار، ولذلك لما ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سببا رئيسا من انتصارهم بعد الهزيمة النكراء. فأيها الدعاة، الله الله، الثبات الثبات، اسألوا الله الثبات، اسألوا الله أن يثبت قلوبكم. فأقول إن قضية الثبات أيها الأخوة نحتاج إليها، وطنوا أنفسكم على الثبات. جاءني بالأمس بعض الأحبة من دولة عربية وقالوا إننا سجننا 8 أشهر وعذبنا بأنواع التعذيب حتى بالكهرباء والثلج، ولكن الله ثبتنا فلم ننطق بكلمة مع هؤلاء المجرمين، فله الحمد والشكر. والله إنني أكبرتهم، رجال بسطاء، سجنوا 7 أشهر أو تزيد وليس لهم دم إلا أنهم أقاموا مساجد في قراهم وفي باديتهم في دولة عربية. نعم، ومع ذلك ثبتوا ثباتا، فنسأل الله الثبات. فإن ثبات الداعي على منهجه، بل يقولون إنه في آخر الأيام بسبب ثباتنا اهتدى بعض الضباط الذين يعذبونهم. نعم، يقول تعاطفوا معهم وتحسنت أحوالهم، لأنهم قالوا لولا أن هؤلاء على حق ما ثبتوا، فما كانوا ينتقدوا. يقول والله حتى بكلمة أو مما يريد لم نفعل شيء، فكان سببا عظيما من أسباب الانتصار. إذن من أعظم أسباب انتصار المسلمين في غزوة حنين ثبات الرسول صلى الله عليه وسلم. الله الله أيها الدعاة، الثبات الثبات. الأعداء متيقظون قائمون يعملون ليل نهار، فاحذروا فاحذروا من خلاف الثبات، من الزلل، من الضلال والعياذ بالله. فلا بد أن يكون الداعية ثابت على مبدئه على عقيدته، وبهذا ينتصر بإذن الله. فهذه مسألة تتعلق بقضية الثبات. ما بقي إلا درس أو درسان، سأحاول أن أختصرها إن شاء الله، مع أن فيها درس عظيم جدا. من أعظم الدروس خلق الرسول صلى الله عليه وسلم وصبره. واجه منها، تصوروا هؤلاء الأعراب، هؤلاء الطلقاء، الطلقاء من كفار قريش كانوا، ثم أسلموا، طبعا هم أسلموا، هربوا، ولما جاءت الغنائم جاءوا يركضون، أول من هرب وأول من جاء للغنائم. فأحدهم يقول اعدل يا محمد، فيستأذن عمر بقتل هذا الرجل لأنه كفر. وغضب الرسول صلى الله عليه وسلم قال من يعدل إن لم أعدل، خسرت وهلكت إن لم أعدل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولكنه حلم وعفى وصفح وقال لا أحب أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. جاءه رجل كما في بعض الروايات، كما روى أنس بن مالك يقول جاءه أعرابي فأخذ وجذب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أثر في عنقه وقال أعطني يا محمد من مال الله. فالتفت عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وضحك فأعطاه حتى رضي. جاءه رجل قال أعطني فأعطاه 100 من الإبل، قال أعطني فأعطاه 100 من الإبل، قال أعطني فأعطاه 100 من الإبل. يقول والله إنه كان أبغض رجل إلي، فما انصرفت إلا وهو أحب رجل إلي. خلق الرسول صلى الله عليه وسلم خلق رفيع لا ينفسر لنفسه، ولذلك قال الله جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم. وعندما سئلت عائشة عن خلقه قالت كان خلقه القرآن. يا أحبتي، أنتم تواجهون في دعوتكم بعض الإهانات، ولن تواجهوا كما واجه الرسول صلى الله عليه وسلم. فعليكم الصبر، واتنوا أنفسكم على الصبر، واتنوا أنفسكم على الحلم، واتنوا أنفسكم على العفو. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فحذاري حذاري أن تنتصروا لأنفسكم، حذاري حذاري أن تغضبوا لأنفسكم. ويأتي الشيطان ويقول إن غضبكم لله، لا، إن كنتم تريدون انتصار الدعوة ولا أشك في ذلك فاصبروا وصابروا واعفوا واصفحوا وتحملوا، ستأتيكم إهانات سيأتيكم ابتلاء، سيأتيكم ناس من قليل الأدب، فعليكم بالصبر وعليكم بالحلم وعليكم بالعفو اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أقول لما نقل للرسول صلى الله عليه وسلم أن أحد الأشخاص بعد أن وزع الرسول الغنائم وهو قال إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله، إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله، أعوذ بالله، أيقال هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول لا يريد بقسمة وجه الله جل وعلا؟ فماذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ فتغير وجهه صلى الله عليه وسلم وغضب، ولكنه لم يتعدي أن قال، ثم قال قد أوذي موسى من ذلك بأكثر من ذلك فصبر، ثم ذكر حديث أن الرجل أن نبي من الأنبياء شجه قومه فكان يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اهد قومي، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فوطنوا أنفسكم على الصبر، لأنه تأتيني بعض الحالات وأسمع بعض الحالات سرعان ما يغضب الإنسان، يذهب وقاره لو قيل له كلمة، لو سب أو شتم لا تحمل، ووطن نفسك على ذلك. موضوع أيها الأخوة قسمة الغنائم، هذه الغزوة تحتاج إلى بعد نظر. الرسول غنم في هذه الغزوة غنائم لم يغنمها في أي معركة أخرى، فبدأ في قسمة الغنائم وأعطى من أعطى؟ أعطى الطلقاء، أعطى الذين فروا، أعطى المؤلفة قلوبهم، ولم يعطي الأنصار شيئا. والأمر الحقيقة مؤثر يا أخوان كما تعلمون، ولكن كان في ذلك حكمة عظيمة جدا، حيث أراد أن يسترق قلوب هؤلاء. وفعلا حتى كما ورد أن صفوان بن أمية يقول أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وإنه لأبغض الخلق إلي، فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الخلق إلي. جاءه أبو سفيان، أبو سفيان فقال أعطني يا رسول الله، فأعطاه 100 من الذهب. قال أعطي ابن معاوية مثلها فأعطاه مثلها. قال أعطي ابن يزيد مثلها فأعطاه مثلها. فكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم. بقيت قضية مهمة من آخر الدروس، لما وزع الرسول صلى الله عليه وسلم الغنائم وكما رأيتم يعطي الأعرابي 100 من الإبل ثم 100 من الإبل ثم 100 من الإبل، وهم الذين لم ينصروه بل ما دخلوا مع معركة إلا هذه المعركة وفروا، ثم وزع كل هذه الغنائم على كثرتها ما أعطى الأنصار شيء واحد. انتبهوا معي لهذه الدروس العظيمة في هذه القصة. الأنصار رضي الله عنهم بشر من البشر، بشر، فوجدوا في نفوسهم حقيقة، وجدوا في نفوسهم، قال الآن لما وصل قومه وجاء المكة الآن وفتح مكة يعني استغنى عنا، أعطى قومه وتركنا، فأثر في نفوسهم. فكان هذا الحقيقة أمر مؤثر جدا. فجاء سعد بن عبادة رضي الله عنه فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ترى مشكلة وقعت، الأنصار الآن يتحدثون بك، وقعوا في نفوسهم يقولون مش معنى أنه ما أعطانا، أعطانا في كل الغزوات إلا هذه الغزوة، لأنه فتح مكة أصبح ما بحتاج إلينا، يعني مستعد يجلس عند قومه في مكة بعد أن آويناه وبعد أن جلس عندنا كل هذه السنوات ونحن ننصره ونؤازره ما يعطينا شيء، أدرك الموقف. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة، قال له سعد يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفي الذي أصبت، قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب ولم يكن في هذا الحي من الأنصار منها شيء. الله أكبر، والله فعلا موقف عظيم. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم فأين أنت من ذلك يا سعد؟ وانت فكان أجاب بصدق وصراحة وقال له ما أنا إلا من قومي. قال الرسول صلى الله عليه وسلم فالعجل أن تخبرني عن الأنصار أنه صار في نفوسهم شيء، وأنت سعد قال ما أنا إلا من قومي. صحيح. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة. قال فخرج سعد فجمع الأنصار في تلك الحظيرة. قال فجاء رجل من المهاجرين فتركهم يدخلون وجاء آخرون فردهم. نعم. فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا وجاء آخرون فردهم صلى الله عليه وسلم. فلما اجتمعوا له أتاه سعد فقال قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار. فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال يا معشر الأنصار ما بلغني ما قالت بلغتني عنكم وجدة وجدتموها علي في أنفسكم. ألم آتكم ظلالا فهداكم الله وعالة فأغناكم الله وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا بلى الله ورسوله أمن وأفضل. ثم قال ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ قال أجيبوا. قالوا بماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ولرسوله المن والفضل. قال صلى الله عليه وسلم أما والله، بدأ يحكي ما في نفوسهم صلى الله عليه وسلم، أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم. أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فآتيناك. أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ ألا ترون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. هذا درس عظيم لك أيها الداعية. أولا دور سعد بن عبادة، إخباره للرسول صلى الله عليه وسلم بما جرى هذا أمر عظيم حتى يستدركه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا أهمية تحسس الداعية ما في نفوس طلابه وأتباعه. طالب العلم يجب أن يعرف ما في نفوس أصحابه، الأب يجب أن يعرف ما في نفوس أبنائه. يا أخي الكريم، قد لا تستطيع أن تصل إلى بعض ما في نفوس أبنائك، ولكن تستطيع عن طريق زوجتك. قد يهابك الأولاد فلا يخبرونك بما في نفوسهم، يجب أن تصل إلى ما في نفوسهم عن طريق والدتهم أو عن طريق أحد إخوانهم. الداعية يجب أن يصل إلى نفوس من معه من المدعوين عن طريق أحد هؤلاء وأن يتحسس هذا الأمر. ثم كيف عالج الرسول صلى الله عليه وسلم الموقف؟ هل استهان بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كلا وحاشا، بادر سريعا وقال اجمعهم فجمعهم. فأتى الرسول صلى الله عليه وسلم وسمح لبعض الرجال من المهاجرين أن يدخلوا ورد البقية، رد البقية. وهذا استدراك، وليس كما قلت قبل قليل أنه لم يدخل أحد من المهاجرين، إنما دخل بعض المهاجرين ولكنهم قلة، أما البقية ردهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا اجتماع خاص بالأنصار. ثم انظروا للمعالجة العجيبة، هل جلس الرسول صلى الله عليه وسلم يعيرهم بس؟ لا، قال أعطوني ما في نفوسكم. قال ما في نفوسنا شيء. قال لا في نفوسكم شيء. قلوا لي. فاستحوا. قال لو صدقتم، وما والله لو صدقتم لقلتم، أتيتنا طريدا فآوينا، ملاحقا فآمنا، كما سمعتم بالرواية. صحيح، هذا اللي كان في نفوسهم، إنه لما جاءنا طريد ونحن الذين آويناه ونحن الذين أغنيناه ونحن الذين حميناه، ولما استغنى عنا الآن خلانا. نعم يا أخوان، كلام عجيب. فصدقوا بكاء شديد، لأن الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي في نفوسهم. ثم نقلهم نقلة عجيبة صلى الله عليه وسلم. والله يا أخوان هذه المعالجة وقفت أمامها طويلا. كانوا ليش تأثرهم؟ ليش ما الواحد ما عنده بعير ولا ما عنده كم من الأبل أو من الغنم المفضلة؟ فجعل مقارنة عظيمة، جعل المقارنة بين الرسول وبين البعير والشاة. قال إيش تبون؟ إيش رأيكم؟ تبون نعطيكم الشاة والبعير وأذهب مع المهاجرين إلى مكة؟ أو يذهب الناس بالشاة والبعير وأنتم تذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تصور المقارنة العجيبة، أناس ذهبوا يجرون الإبل ويجرون أشياء ومعهم الأمتعة، وأناس ذهبوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها أعظم؟ هذا متاع عاجل تافه حقير، أما هذا باقي. والله لو لم يأتي من هذه الغزوة إلا أن قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. أيها أعظم هذه أيها الأخوة، من شاة ومن بعير ومن فضة. الداعية يجب أن يكون يقظ متحدث، ينظر نفوس من معه، يعالج المشكلات، لا يكون في صومعة بعيد، لأن من الشكاوى الموجودة أن بعض الدعاة بعيد عن الدعاة، أن بعض الأساتذة وبعض المعلمين بعيد عن طلابه، أن بعض طلاب العلم لا يتحسس مشكلات طلابه. هذا لا يليق، لا يناسب. الرسول تحسس هذه المشكلة وتابعها صلى الله عليه وسلم، وهذه من أهم ما يجب أن يعنى به الداعية، معالجة الأمور النفسية. أصحابك، أبناؤك، تلاميذك بشر، يعتريهم ما يعتري البشر من النقص ومن الضعف، فتحسس مشاكلهم. يأتيك شاب منكسر، له ظروف، له أوضاع، له أحوال، تحسس مشاكله. يأتيك أناس قد يحسون في نفوسهم شيئا، يأتينا الآن بعض الطلاب ويقولون نحن من بلد الفلاني، ينظر إلينا نظرة خاصة، لماذا؟ لماذا هذه التفرقة؟ ألأننا من البلد الفلاني؟ ألأننا من الدولة الفلانية؟ بعضهم يأتي إليه ويقول إنه ينظر إلينا نظرة خاصة لأننا فقراء. مهمة الداعية، مهمة طالب العلم أن يكون رحيم لطلابه، يتحسس مشاكلهم، يرفع من معنوياتهم، يزيل ما رسب في نفوسهم. ثم انظروا إلى الشيطان كيف يدخل في مثل هذه القضايا، وهم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم الذين عاشوا معه. فالله الله أقول انتبهوا أيها الأخوة. وأخيرا، سبق أن أشرت إلى قضية ولكنني أؤكدها، وهي أنني وقفت أن 12,000 كما قلت لكم انهزموا، والذين ثبتوا قرابة 100 وهم الذين انتصروا. كم نسبة 100 من 12,000؟ أقل من 1%، تصور أقل من 1%، لأن أكثر الروايات أنهم 80 من 12,000 وهم الذين انتصروا. فلا تضعفوا ولا تهنوا وأنتم الأعلون، وليست عذرة بالقلة والكثرة. وهناك دروس كثيرة، فالمرأة قد كان لها دور، بخاصة أم سليم كان معها خنجر، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: لماذا هذا الخنجر يا أم سليم؟ قالت: إذا جاءني أحد من المشركين بقرت بطنه. ثم قال: يا رسول الله، ألا تقتل هؤلاء الطلقاء الذين هربوا وخلوك؟ قال: لا، الله سبحانه وتعالى أرحم وأعدل. فعفى عنهم صلى الله عليه وسلم، عفى عن الطلقاء مرة ثانية، عفى عنهم في مكة وعفى عنهم في حنين، بل وأعطاهم من الأموال، حتى كان عند بعضهم الرسول صلى الله عليه وسلم من أبغض الناس أصبح من أحب الناس إليه. هكذا يكون القائد، هكذا يكون المربي، هكذا يكون الإمام. فأقول إن المرأة كان لها دور عظيم، وقد كان معه امرأتين من نسائه صلى الله عليه وسلم، وكان لهن دور ضمن الضوابط الشرعية، لا كما يريد أولئك الذين يريدون لن يعنقوا النصوص ويستدلون بأدلة لأغراض في أنفسهم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نسأل الله تعالى أن يثيب فضيلة الشيخ على ما قدم، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته يوم القيامة. أيها الأخوة، هناك كثير من الأسئلة، بعضها سؤال خاص وبعضها استشارة للشيخ عن موضوع معين، وبعضها يتعلق بالسؤال عن شخص معين، فكل هذا أيها الأخوة لا يعنينا في هذه المحاضرة، ويجب علينا إذا وضعنا سؤالا أن نفهم أن السؤال يجب أن يكون عن هذه المحاضرة. أما الأسئلة الأخرى فهذه لربما تكون في لقاء مفتوح، ربما تكون هذه الأسئلة، فإذا أردنا أن نضع سؤالا يجب أن نعرف كيف نضع هذا السؤال. بعض الأخوة يسأل: هل هناك مصلى للنساء أو مكان مخصص لحضورتها؟ نعم، لو التفت الأخ السائل خلفه لرأى أن هناك دور خاص لحضور النساء، أما الشيخ فإنه يمنع حضور النساء في درسه الخاص اللي هو يوم الأحد. هذا الذي يسفر عن الأخ. يقول السائل: الشيخ ناصر العمر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إني أحبك في الله، أما بعد، أرجو من فضيلتكم التكرم بتوضيح أن النصرة لهذا الدين إن شاء الله تعالى حيث أن كثيرا من الناس اغتروا بقوة تسلح الغرب وما وصل إليه من أسلحة ذرية مقارنة بقوة الأمة الإسلامية التي تعتبر أقل منها. هذا أمر واضح. أذكرهم بقوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. وعندنا أمثلة كثيرة من الزمن الماضي والزمن الحاضر. يكفي الآن المثل الذي ذكرت لكم، 100 فقط من الصحابة وقفوا أمام قرابة 20,000 وانتصروا انتصارا عظيما. في أحد في بدر 300 خرجوا لغير القتال، لغير القتال، ومع ذلك انتصروا انتصارا عظيما. خذوا مثال أفغانستان، شعب أعزل مشرد قصير وقف هذه الوقفة أمام هذه القوة الكافرة، أمام أقوى قوة عسكرية كانت على وجه الأرض، ومع ذلك مع المآسي التي حدثت لا نشك أنه حدث انتصار. أيا أخوتي، هذا من دير الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. هذه الحقيقة الأبدية، ولكنني أريد أن أنبه إلى كلمات. كيف انتصر هؤلاء؟ هؤلاء 100 يا أخوان، هنا ملاحظة نسيت أن أذكرها وهو درس عظيم، نسيت أن أذكرها. 100 هؤلاء الذين نادى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، نادى على من؟ على أصحاب بيعة الشجرة. من هم أصحاب بيعة الشجرة؟ هم أصحاب بدر، هم أصحاب المصطفى في مسجده صلى الله عليه وسلم، هم أصحاب دار الأرقم الذين تربوا تربية إيمانية، هم الذين انتصرت بهم الدعوة. فما أحوجنا إلى إيجاد هؤلاء الرجال الذين يتربون على العقيدة الصافية وعلى المنهج السليم وعلى الإيمان والاعتزاز بدينهم. هؤلاء هم الذين تنتصر بهم الأمة، قلوا أو كثروا. في قصة كما تعلمون طالوت، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل، الملأ من بعد موسى، من بني إسرائيل من بعد موسى، إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيلك. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيلك. يا أخوان، القصة طويلة، لكن ذكر العلماء أن أول هؤلاء بدأوا في قرابة 100,000، وما ثبت في آخر المعركة إلا قرابة 3,000 فقط، وهم الذين انتصروا، هم الذين انتصروا، قرابة 3,000، وقيل 3,500، وقيل 4,000، 100,000 انهزموا، وما ثبت إلا قرابة 4,000، فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. القلة والكثرة ليست هي مكان الأسباب، مع أننا مطالبون بالأخذ بالأسباب، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ولكن إذا أخذنا بالأسباب فلا تغتروا بكثرة هؤلاء الأعداء، فإن الله وعد بنصر المؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ولا ينصرن الله من ينصره. نعم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الشيخ الفاضل، إذا كان الطلقاء قد أضروا الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله تعالى عليهم في معركة حنين، فهل لا ذكرت لنا حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان يقصده من أخذهم، من أخذهم يعني من اصطحابهم، مع أنهم لم يتلقوا التربية الكاملة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أخذه معهم. أولا، الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أخذهم أراد منهم أن يتقوى إيمانهم، ثم قد يكون أيضا في بقائهم في مكة وهم حديث عهد بالكفر وحديث عهد أيضا بالإسلام، كلاهما جائز، إسلامهم جديد قد يحدث فتنة في أثناء غياب الرسول صلى الله عليه وسلم، فبقاءهم معه وجعل عتاب بن أسيد أميرا على مكة رضي الله عنه، لأن لو بقوا ربما وقد خرج، ما الذي يمنع أن يأتي رجل ويقول ما دام هوازن الآن أقبلوا لماذا لا نأتي خلفهم؟ فيجتمعون، هؤلاء يرتدون عن دينهم، وهوازن جاءوا فيقع المسلمون في فخ بين فئتين، فأخذهم أقل خطرا، كونهم تحت عين الرسول صلى الله عليه وسلم وتحت بصره وكونهم معه أقوى لإيمانهم وحتى يكونوا تحت نظره صلى الله عليه وسلم. بينما لو بقوا في مكة ما الذي يمنع أن يرتدوا ثم يتآمرون ويخرجون بقبضهم وقبيضهم فيتقابل الصفان من هنا أهل مكة ومن هنا هوازن وثقيف ويقع المسلمون في البخر وتكون كارثة كبرى. فما فعله هو عين الحكمة صلى الله عليه وسلم وأسلم للأمة، فإن تركهم في مكة قد يحدث ضررا عظيما وفسادا عظيما والله أعلم. يقول السائل: كيف يفسر فرار الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية معركة حنين رغم أنهم ليسوا حديث عهد بالإسلام بل في السنة الثامنة للهجرة، وكيف نستطيع أن نربط هذا الموقف مع الصحابة مع نهي الرسول صلى الله عليه وسلم الشديد عن التولي يوم الزحف وجزاكم الله خيرا؟ هذا ممكن أيها الأخوة. أولا الصحابة هم بشر من البشر، وثانيا قد يهزم الجيش بسبب إخفاء بعض أفراده كما حدث في أحد تماما فبعض الأخطاء. وأما التولي هذا لا يعتبر تولي فردي، هذا ما استطاعوا أن يثبتوا، لأن في فرق بين التولي أن يهرب الإنسان وحده ويخذل الجيش وبين أن لا يستطيع أن يصبر أمام من أمامه، والله سبحانه وتعالى جعل حدا لصبرهم كما في سورة الأمثال وخفف عنهم جل وعلا، فهم رأوا أنهم لا يستطيعون فإن معذورون في ذلك، خاصة أمام الفتنة التي أحدثها بعض سرعان القوم من الشباب ومن الأعراب ومن طلقاء مكة، فأحدثوا فتنة، فقد يكون ذهابهم من أجل أن يعيدوا كره. ولذلك لما ناداهم الرسول صلى الله عليه وسلم بدأوا يتوافدون، ولكن حل الانتصار قبل أن يأتي بقية القوم كما حدث في أحد تماما. فأقول هذا وارد، فهم بشر، فإذا كان الجيش أقوى منهم فلا يعتبر هذا من الفرار. ولذلك في مؤتة يبين لنا ذلك، في مؤتة لما استقبل الأنصار والمهاجرون من جاء من مؤتة بقيادة خالد بعد قتل زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة، قالوا لهم أنتم الفرارون، وأرادوا أن يحثوا في وجوههم التراب، قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: لا، أنتم الكرارون، لا ليسوا الفرارون. المسألة ليست هكذا، التولي يوم الزحف الذي يخذل المسلمين الذي يهرب لخذلان الأمة، أما إذا عجزوا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. أما سبب الهزيمة تقول مع التربية، فأقول نعم هؤلاء تربوا وهم في السنة الثامنة لا شك في ذلك، ولكن بسبب الأخطاء. ولما أصبتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فقد يهزم المسلمون بسبب خطأ فرد واحد كما هزموا في أحد بسبب خطأ بعض الرماة، عدد قليل من الرماة، وبسبب هذا الخطأ قتل 70 وأسر 70 كما تعلمون، وخطأ أفراد من الرماة. هنا عندنا أخطاء الشباب، أخطاء الأعراب، أخطاء جهد العقيدة، أخطاء الطلقاء، تجمعت أخطاء فكان سببا في هذه الهزيمة، وهذا ما يبينها ويجليها. يقول السائل: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد إني أحبك في الله، ألا ترى معي أن الوقت الآن ما زال وقت إعداد معنوي للجهاد، لا سيما أن المسلمين يعيشون في ضعف وانحطاط؟ هذا لا شك فيه، نحن في مرحلة ضعف ولا بد من استمرار الإعداد، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، الإعداد التربوي، الإعداد العلمي، الإعداد الجهادي التدريبي، بكل أنواع الإعداد. يجب أن تستعد الأمة للمعركة الفاصلة مع أعداء الله، وهي قادمة ولا شك. فنحن مطالبون باتخاذ جميع وسائل الإعداد عسكريا وبدنيا وماليا ومعنويا تربية، ولا زلنا في أول الطريق، والأمة لم تخرج من ضعفها بعد. يقول السائل: فضيلة الشيخ ناصر العمر، جزاك الله خيرا كثيرا، ما ينصح الدعاة وطلبة العلم بالتربية، فما المقصود بهذه الكلمة بكل ما تتضمنه من معنى؟ أبدا واضحة، أن يكون إنسان على هدي النبوة ملتزما بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبهدي السلف الصالح، عقيدته سليمة، علمه قد أخذ من العلم ما يحتاج إليه مثله، كما قالت عائشة لما سئلت عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن خلقه: كان خلقه القرآن. كان الصحابة إذا رآهم الإنسان أشد التزاما بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهديه. فالتربية هي أن يصل المسلم إلى مستوى كما أمره الشارع أمرا ونهيا، حبا وبغضا، عقيدة وسلوكا، هذه هي التربية. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا الفاضل على رسلك، إن دعوة عدم جواز استخدام العنف مطلقا من جانب بعض شباب العمل الإسلامي في بعض البلدان هذا غير صحيح، بل الأمر يختلف باختلاف الأحوال والأمكنة، فما تعليقكم على ذلك؟ أقول له: ارجع إلى محاضرة على رسلكم واعتذر عن إجابة عليه. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظه الله، من المعلوم أن المسلمين اليوم يعانون من مصائب ونكبات مستمرة، فما تنفرج مصيبة حتى تخرج أو تظهر أخرى، وأنا أرى أن دورنا يقتصر فقط على الإنفاق وبذل المال، فهل واجب المسلمين اليوم يقتصر على ذلك فحسب؟ لا أبدا، الواجب في كل جهة. وحقيقة لا أوافق الأخ بإطلاق أن دورنا يقتصر على المال، نعم هذا ظاهر والحمد لله، لكن كم من الشباب شاركوا في الجهاد في أفغانستان؟ كم من الشباب يشاركون الآن في البوسنة والهرسك؟ كم من الشباب الآن يعلمون أخواننا في البوسنة والهرسك ويقدمون لهم التغذية ويحمونهم ويعلمونهم عقيدتهم وينزعون عليهم الكتب؟ ولكن لا شك لأننا بالنسبة لغيرنا أكثر مالا فيظهر هذا أكثر من غيره، وإلا فالمشاركة والحمد لله يجب أن تكون شاملة لكل جوانب الجهاد. الجهاد بمعناه الشرعي بمعناه الصحيح، فأقول الاقتصار على جانب من جوانب الجهاد قد يجوز لفرد معين، قد يجوز لهذا الأخ أن يجاهد بماله، وهذا أن يجاهد بنفسه، وهذا يجاهد بعلمه، ولكن المجموع يجب أن يجاهد بجميع أنواع الجهاد، وأن يقوم بواجب الجهاد بشتى صنوفه وأشكاله، إذا دعا نداء الجهاد بأي بقعة من بقاع الأرض. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشهد الله يا شيخ أنني أحبك وأمثالك. يقول: أرجو الإجابة عن هذا السؤال، ما المقصود بكراهية الموت الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل هو حب الدنيا والركون إليها، أو مجرد الخوف من الموت، أو كلاهما، أو غير ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا، كراهية الموت أي أن الإنسان لا يعمل، يعني مثل أعطيكم مثال بسيط جدا، الامتحان الآن بعض الناس يكره الكره شديد، وبعض الناس هو ما يريد لكن مستعد له، الكسلان يكره الاختبار لأنه ما استعد له، ما تهيأ له، بينما الطالب النجيب هو الحقيقة لا يرغب في الامتحان لكن جاهز. فكذلك الموت، تقصير الإنسان في عمله الصالح يجعله يكره الموت لأنه لم يستعد لما بعد الموت، ركونه إلى الدنيا، إلى شهوات الدنيا، إلى ملذات الدنيا، حب الدنيا وكراهية الموت، وهما متلازمان بالمناسبة، حب الدنيا يفسر أحدهما الآخر وكراهية الموت. أما أن يكون الإنسان بالنسبة لخوف من الموت أن يخشى ما بعده احتقارا لعمله واستقلالا لعمله، فهذا لا شيء فيه، ومع ذلك الإنسان قبل الموت يخاف من الموت، فإذا جاء الموت يكون رجاؤه بالله أعظم، إذا قرب يكون الرجاء أرجح، قبل الموت يكون الخوف أعظم، فإذا جاء الموت وقرب الموت يكون أمله بالله وحسن ظنه بالله أعظم وأشد، فيفرح بلقاء الله جل وعلا ويحسن ظنه بالله جل وعلا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لقد استعان النبي صلى الله عليه وسلم بالمشركين في هذه الغزوة، فهل يجوز الاستعانة بهم؟ أنا حقيقة ما أرسلتكم في هذا الموضوع لأن هذا يحتاج محاضرة، نحن أيضا حديث عهد في هذا الموضوع وقد نزلت في كتب وأشرطة، ولا أرى مصلحة كثرة تكراره، ولكن يا أحبتي الكرام، حتى على القول على من قال بجواز الاستعانة، يا أخوان الاستعانة شيء والواقع شيء آخر. الذين قالوا، لأن العلماء اختلفوا في الاستعانة، ماذا استعان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أخذ 100 درع من صفوة، هذا على القول لأن في خلاف أيضا، لكن أنا قلت للذين قالوا بالجواز وضعوا ضوابط ووضعوا شروط ووضعوا أصول، هل هي مطبقة في عالم اليوم؟ كوننا نأخذ بعض النصوص ونستعملها في غير موضعها لا يجوز هذا. فلذلك لم أريد الدخول في موضوع الاستعانة، لأنه كما تعلمون الخلاف بين العلماء موجود، لكن اختلاف من الناحية الفقهية، ولكن تطبيق الأمر على محله، هل هذا استعانة أو ليس استعانة؟ ولا أدري أين الذي استعان بالآخر، أين الذي استعان بالآخر؟ فما أردت الدخول في الموضوع، لأنه قد بحث من قبل علمائنا ومشايخنا، والكتب موجودة والأشرطة موجودة، فارجعوا إليها. فقول السائلة: فضيلة الشيخ، ما هو دور طالبة العلم في الدعوة إلى الله، وما هي أساليب الدعوة، وجزاكم الله خيرا؟ والله يا أخي، طالبة العلم عليها مهمة ثقيلة ومهمة عظيمة جدا، في تربية نفسها، في تربية أولادها، في تربية بنات جنسها، بل في تربية زوجها. اليوم بلغني أن امرأة كانت سببا بعد زواجها أن زوجها أصبح يصلي والحمد لله، ما كان يصلي يعني كافر والعياذ بالله، وتقول إن عنده بدع الآن، وتتحاول جاهدة للتخلي عن هذه البدع. كذلك أن تربي بنات جنسها، أن تربي أبنائها. والله يا أخوة، لو تفرغت نساؤنا لتربية أبنائنا لا حملت عن كاهلنا حملا ثقيلا. هذا دور المرأة، دورها عظيم عظيم اليوم، لأن اليوم قضية ستة النساء عظيمة كما ترى، وتستطيع الأخوات ما لا يستطيع الرجال، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونشر العلم وبثه، توزيع الكتب، توزيع الأشرطة، نصح بنات جنسها في المناسبات والحفلات والزيارات والمكالمات. أقول دورها عظيم، لا يقف عند حد، وهذا جزء من جهادها الحقيقي وجزء من مسؤوليتها الحقيقية. والحمد لله أننا نرى آثار ذلك، بدأنا نرى الحافظات لكتاب الله، الحافظات للسنة، نرى من النساء من بلغت من العلم مبلغا لم يبلغه بعض الرجال، الحمد لله. فإن لنا أمل في نسائنا وفي أخواتنا وفي بناتنا أن يحملنا هذا المشعل، مشعل العلم والدعوة إلى الله بحكمة وعلى بصيرة. فأقول دورك يا أخي دور عظيم، دور تحيا به الأمة. أذكر مثال بسيط أختم بحديثي: دولة من الدول التي أذاقها الطغاة الويلات، وهي دولة عربية، وهدموا البيوت على أصحابها، وقتلوا الرجال، وشردوا الدعاة، الآن فيها دعوة قوية عن طريق النساء، عن طريق النساء، حتى دخلت الدعوة كما بلغني بيوت كبراء المسؤولين في تلك الدولة عن طريق النساء فقط، لأن الرجال مراقبين، أكثر الدعاة قد طردوا من البلد، والموجود منهم مراقب مراقبة شديدة، يصعب عليه أن يذهب يصلي في المسجد. أما النساء فيعملن عمل، والله أخوان بلغتني أخبار تسر، بل والله بعض الآباء حدثوني عن بناتهم، إن الرجل يحدثني يقول والله ما أستطيع في لحيتي، يحدثني في الحرم، يقول أنا إذا جئت إلى مكة أفرح بيع في لحيتي، لكن إذا رجعت إلى بلدي ما أستطيع فيها من المطاردة والملاحقة، لكن يقول بناتي يقومن بالدعوة وتوزيع الأشرطة والدروس العلمية في داخل البيوت، الشيء العظيم. المرأة يا أخوان تقوم بدور عظيم أعظم مما يقوم به الرجال في بعض الحالات وفي بعض المناسبات وفي بعض الأماكن. الله الله، كما أن المرأة تقوم بدور عظيم في الشر، كذلك تقوم بدور عظيم في الخير. الله المستعان. في ختام لقائنا هذا أيها الأخوة، نتفضل بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور ناصر عمر على تفضله في إلقاء هذه المحاضرة.